بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحديث يقول في منال السبيل وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. فقوله هنا وشرط الوجوب خمسة أشياء: أولا الإسلام، ثم ثانيا العقل. الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. فيما يتعلق بالإسلام والعقل هما شرطان للوجوب للصحة، يعني فلا يجبان على كافر أصلي بالإجماع. الكافر الأصلي الذي لم يكن أصلا في الإسلام، هناك فرق، هناك الكافر الأصلي وهناك المرتد، فالمرتد كافر لكنه يعني أصلا كان مسلما. فلا يجب الحج والعمرة على كافر أصلي إجماعا، ولا على مرتد وفاقا، ويعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام كما تقدم. ولا يجبان عليه باستطاعته في حال ردته فقط وفاقا لأبي حنيفة ومالك، ولا تبطل استطاعته بردته. وإن حج ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع لم يلزمه. كان رجل قد حج في أثناء إسلامه ثم والعياذ بالله ارتد ثم أسلم بعد ارتداده وكان مستطيعا، لم يلزمه الحج والعمرة وفاقا للشافعي. ولا يصحان منه إجماعا لأنهما عبادة من شرطها النية، يعني هو أثناء الردة لا يصح منه الحج والعمرة. لماذا؟ لأنهما عبادة، كلاهما عبادة، وشرط هذه العبادة النية، وشرط النية أو النية لا تتحقق إلا بمعرفة الله، فالكافر لا يعرف الله، ولذلك لا تصح منه نية، لا تصح الكافر نية من كافر. ولأنه أي الكافر، يعني كيف تجب عليه الحج والعمرة أثناء ردته وهو أصلا ممنوع من دخول الحرم، هو أصلا الشرع يمنعه حال الكفر من دخول الحرمين. واضح؟ أي نعم. ولا يجبان على مجنون إجماعا، أيضا لا يجب الحج والعمرة على مجنون بالإجماع، ولا يصحان منه إن عقده بنفسه إجماعا، لأنه لا قصد له، وقصد الفعل شرط. وكذا لو عقده له وليه أيضا لا يصح، وقيل يصح، وهو مذهب مالك والشافعي. ولا تبطل استطاعته بجنونه، ولا يبطل إحرامه أيضا بالجنون قياسا على الصوم اتفاقا، ولا يبطل الإحرام بالإغماء والسكر والموت. هذا فيما يتعلق بالإسلام والعقل باعتبارهما شرطين للوجوب والصحة. أما البلوغ وكمال الحرية فهما شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، يعني فلا على هذا الأساس لا يجب الحج والعمرة على الصغير وفاقا. هذا كلام أنه الصغير الذي هو دون البلوغ لا يجب عليه الحج ولا العمرة لأنه غير مكلف، والحديث المعروف يعني رفع القلم عن ثلاثة. وأيضا الحج يشتملان على المال وعلى البدن، وهذا الصغير في نيته قصور. ولا يجبان على القن وثاقا، لا يجبان على القن وثاقا، والقن او القن اقصد بالكسر القاف، القن هو يعني العبد اذا ملك هو وابواه، العبد الذي يكون هو مملوكا وابواه ايضا كان مملوكين، ففي هذه الحالة يطلق عليه القن. واضح؟ فلا يجبان على القن وثاقا لان مدتهما تطول فلم يجب عليه. لماذا؟ ان القن الشخص او العبد المملوك يعني تطول مدة السفر الحج والعمرة خاصة في العصور السابقة، ففي ذلك إبطال لحق السيد، إبطال لحق السيد في خدمته. والمشغول بالحاجات الأصلية كالمعدوم شرعا، المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم شرعا. ولأنه أي القن أيضا لا مال له، لا يملك مالا، فكيف يؤدي عبادة مالية ولا مال له؟ وكذا مكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق بعضه وثاقا، وحكاه ابن الهمام اجماعا، وان فعل انعقد وثاقا. يعني ان فعل بان يعني احرم او نوى الصغير او المجنون او القن، فان الحج ايه ينعقد. هو الكلام هنا في ايه، في الوجوب، فالبلوغ ليس شرطا في الوجوب. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. وهذا رواه مسلم. فاذا يصح الحج من الصبي، حتى الطفل الرضيع يصح منه الحج، واضح؟ اي نعم. وان كان لا يجب عليه، ولان العبد من اهل العبادة فصح منه كالحر، ولا يجزئ عن حجة الاسلام وعمرته بعد زوال المانع. لا يجزئ ما يفعله من مثلا صبي حج قبل البلوغ، فبعد البلوغ لا يسقط ذلك عنه الحج او العمر التي فعلها في صغره. فاذا زال المانع فانه لا يجزئ ما فعله يعني اثناء وجود هذا المانع كالرق او يعني الصغر، لا يجزئ عن حجة الاسلام وعمرته بعد زوال المانع. وعليهما الحج والعمره بعد البلوغ والعتق، عليهم الحج والعمرة بعد البلوغ والعتق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي، لقول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه أحمد والشافعي والبيهقي وغيرهم والحاكم وصححه. لماذا؟ لأنهم فعلوا الصغير الذي يحج ويعتمر دون البلوغ، وكذلك العبد الذي يحج ويعتمر قبل العتق، هم يعني فعلوا هذين النسكين قبل وجوبهما عليهما، فلم يجزئهم إذا صاروا من أهله. هذا حكاه ابن البر وغيره إجماعا، وهو قول عامة أهل العلم إلا من شذ. يقول في منار السبيل لكن يصحان من الصغير والرقيق، إشارة إلى أن البلوغ والحرية وكمال الحرية شرط ايه؟ شرط ليس شرط وجوب، ولكنهما فيصحان من يعني هما من البلوغ يعني وكمال الحرية هما شرطان لايه؟ للوجوب. نعم صح. لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته، يعني كما بينا. وهذا حكاه الترمذي اجماعا لحديث ابن عباس، وهذا رقم 85 و900، ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر ولك اجر. رواه مسلم. وعنه ايضا مرفوعا ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى، وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسندهما، وهذا صححه الالباني. قوله لكن يصحان من الصغير والرقيق، يمكن ان نزيد هنا ايه، يصحان من الصغير والرقيق نفلا، يمكن ان نزيد هنا كلمة ايه نفلا، يعني يصحان كنافلة يحسب له ثوابها، لكن لا يصحان فريضة. لكن يصحان من الصغير والرقيق نفلا وثاقا، الا ان ابا حنيفة قال لا يتعلق به وجوب الكفارة. قال الوزير اي يكتب له، يعني يكتب له هذا الثواب. وكذلك اعمال البر كلها، الصبي الذي هو دون البلوغ اي عمل صالح او عمل من اعمال البر يفعله فانه يثاب عليه. اما اذا اخطا او اذنب او ارتكب شيء محرما في حق الكبير فانه لا يكتب له عليه الوزر، لكن يكتب له الاجر من العمل الصالح ان فعله. فينبغي ان يجتهد الاباء في تربيه اولادهم على الاكثار من الاعمال الصالحه والاجتهاد في اعمال البر، لأن هذا يكتب له، وهذا من الإحسان إلى يعني الذرية، تعويدهم وتعويدهم وحثهم على يعني أعمال البر حتى قبل البلوغ، لأنها تكتب له. لكن في نفس الوقت لا يعني يحرص الأب أنه لا يعني يعلم الطفل هذا العلم الذي قد يضره، يعني في معلومة يجوز لك أن تكتمها عنه، لا تقل له أن الآثام لا تكتب عليك. في نفس الوقت لا تكذب وتقول له أنها تكتب عليك، وأن ربنا حوديك النار أو أن هتتكتب في صحيفتك بطعة سوداء او كده، لا يعني لا تكذب على الله وعلى الغلام، واضح؟ ولا ايضا تخبره بهذا العلم الذي يضره. لماذا؟ لان حدث الناس الذين يعرفون، لابد ان يراعي عقل من نخاطبه. فالأمن ممكن إذا يعني علم ذلك ربما يتمادى في الأذية، سواء أذية نفسه أو أذية الآخرين، والاستهتار به. فالمقصود تعويده على الخير وتجنيبه الشر، لكن حتى له على الخير تقول له ما تعمل من أعمال الصالحة يعني يكتب لك. أي نعم. وما يعني هو معنى قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى حينما قال لا يتعلق به وجوب الكفارة، ما معناها؟ معناه يعني قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يصح منه، يعني لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارات عليه، وجوب الكفارات عليه إذا فعل محظورات الإحرام. لو فعل هذا الصبي أو حتى العبد يعني شيئا من أقصد الصبي بالذات فعل شيئا من محظورات الإحرام فلا يتعلق به إيه يعني وجوب الكفارة. هذا معنى كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. يقول ولا يجزئان عن حداث الإسلام وعمرته. حكاه الترمذي إجماعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وهذا رواه مسلم ورواه الترمذي وغيره وصححه. وعن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع، وغير ذلك من الأخبار. قال الترمذي وابن عبد البر والوزير وغيرهم أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا وجد وبلغ، يعني إذا بلغ ووجد الاستطاعة فعليه الحج، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام وكذا عمرته، لقول ابن عباس رضي الله عنهما. خليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي. يا جماعة خليكم معنا لا تنتهتوا لأي شيء يا أخي، أجل الأسئلة عن البس شر. رواه الشافعي والبيهقي ولأنه فعله قبل وجوده فلم يجزئه إذا صار من أهله. هل يحرم أو يحرم الولي في مال عمن لم يميز؟ يحرم الولي في مال عمن لم يميز، يعني أن الصبي الصغير الذي يعقد الإحرام هو ولي الصبي في المال. ولي الصبي في المال يمكن أن يكون الأب أو وصي الصبي أو الحاكم يحرم عن الصبي غير المميز، حيث لم يمكنه الإحرام بنفسه. واضح؟ لأن إذا كان الإحرام هو أول واجب من واجبات ركن أركان الحج أو واجب من واجبات الحج، فطبعا الصبي الصغير أو الرضيع أو ما هو يعني غير مميز هذا يعني قد لا يستطيع أن يروي ولا يعرف أي شيء عن أحكام الحج وفي غفلة عن هذا كله، فهذا لا يمكنه الإحرام بنفسه، هذا لا يمكنه الإحرام بنفسه. ففي هذه الحالة يحرم الولي عن هذا يعني الصبي، ويقع لازما وحكمه كحكم المكلف عند الجمهور. لا الولي في النكاح، يعني المقصود بالولي في المال، الولي الذي هو ولي في المال. فالأب طبعا ممكن يكون الأب وليا في المال، نعم هذا ذلك، كل الصبي مال مثلا من ميراث أو غير ذلك وأبوه هو وليه في المال، أو الوصي أو الحاكم، واضح، حيث لم يمكنه الإحرام بنفسه. لكن لا ليس هذا للولي في النكاح، فالولي هنا هو الولي في المال لا الولي في النكاح، فالعم وابن العم فإنه لا ينعقد إحرامه بهم. وإذا عدم الولي في المال يقوم غيره مقامه كما في قبول الزكاة له، وهو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولك أجر، لأنه لم يستفصل لم يقل له هل له أب حاضر أو لا. ولقول جابر رضي الله عنه حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان، هذا هو الشاهد، فأحرمنا عن الصبيان، فيعقد له الولي أو من يقوم مقامه الإحرام، فيطير الصغير بذلك محرما دون الولي، ولا يحرم الولي عن مميز وفاقا لمالك والشافعي لعدم الدليل. يعني هو الولي عبارة عن إيه؟ واحد بيحمله بيشيله، واضح؟ لنقل هو الصبي فقط هو الذي سيعمل العمرة أو الحج مثلا، ففي هذا الحالة الولي الذي يحمله يحرم عنه، لكن يظل الولي الطفل نفسه هو له أحكام الإيه؟ الإحرام طبعا بقدر المصطفى، فيصير الصغير هو يعني ببنية غيره هو الإيه؟ يصير هو محرما بانعقاد الإحرام من ولي ماله. واضح؟ ولا يحرم الولي عن مميز وثاقا لمالك والشافعي بعدم الدليل يعني على وجود ذلك. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام لأنهما أتى بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا اعتق العبد بعرقة أجزأه حجه فإن عتق بجمع لم يجز عنه. يقول إن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، يعني الكلام هنا عن هذين أيضا الصبي والرقيق العبد، لو أعتق قبل الوقوف هنا إن أعتق قبل الوقوف في هذا الحالة احتسب له، أو بلغ الصبي قبل الوقوف في عرفات. واضح؟ طيب إن أعتق بعد الوقوف. واضح؟ إن يعني إن عاد فوقف في وقته، إن أدرك وقت يجزئ فيه الوقوف بعرفة فإن عاد بسرعة. واضح؟ وأدرك ما يستطيعه من الوقوف في هذه الحالة يجزئه عن حجة الإسلام. لماذا؟ لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ابن عباس وهذا رقم 87 و600 إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه. وهذا يقول فيه الألباني لم أقف على سنده، والظاهر أنه صحيح عند الإمام أحمد لجزمه به رحمه الله تعالى. قال في المغني قال أحمد قال طاووس عن ابن عباس إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه. أعتق بعرفة لأنه إيه؟ أدرك النسك حال الكمال وهو يعني حر. فإن أعتق بجمع، ما هي جمع؟ المزدلفة. إن أعتق بالمزدلفة يعني بعد فوات وقف على الموقف عرفات، لم يدرك اي جزء من وقت الوقوف في عرفات واعتق بعدما افاض الى المزدلفة، في هذه الحالة لا يجزئ عنه. ولذلك يقول في الروض المرضى فان زال الرق بان عتق العبد محرما وزال الجنون بان افاق المجنون واحرم ان لم يكن محرما وزال الصبا بان بلغ الصغير وهو محرم في الحد وهو بعرقة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم وفي أي لأن عتق العبد محرما، يعني سواء كان العبد قنا أو مكتبا أو مدبرا أو أم ولد أو معتقا بعضه أو معلقا بصفة، وزال الجنون يعني بأن أفاق هذا المجنون وأحرم إن لم يكن محرما يعني قبل جنونه لا في الجنون، يعني لو واحد مجنون أحرم بالحج وهو في حالة الجنون ثم زال الجنون. واضح؟ بعد ذلك متى يعني يجزئه ذلك؟ يجزئه يعني يشترط أن ساعة الإحرام لابد أن يكون عاقلا، لأنه لو أحرم في حالة الجنون لا في مثل هذا لا يصح إحرام المجنون. يقول وإن زال الصبا يعني بأن بلغ الصغير وهو محرم بعد الإحرام، بلغ هذا الصغير في الحج وهو بعرفة، أهم شيء إذا كان في الحج لابد إيه قبل الوقوف، مش قبل الوقوف بعرفة، ممكن أثناء الوقوف بعرفة طبعا، لكن أهم شيء قبل أن يدفع من عرفات، أو لنفرض أنه دفع من عرفات إلى المزدلفة وبلغ في المزدلفة لكنه أدرك بسرعة ورجع إلى عرفات أدرك وقتا ولو يسيرا من الوقوف بعرفة، في هذه الحالة هذه تجزئه عن حجة الإسلام فيصح فرضه في هذه الحالة، وهذا مذهب الشافعي. وكان إن أسلم الكافر ثم أحرم قبل الدفع من عرفة أو بعده وعاد فوقف في وقته صح فرضه كما لو أحرم إذن، ولأنه أتى بالنسك حال الكمال فأجزأه كما لو وجد قبل الإحرام. واستدل أحمد بأن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته، إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته، وإن عتق بجمع لم تجزي عنه، لم تجزي وعنه ويلزمه العود إن أمكنه لوجوب الحج على الفور مع الإمكان كالبالغ الحر. يعني الإمام أحمد يشير إلى أن الشخص لو بلغ لو كان صغيرا وهو مثلا بعد ما أفضنا عرفات إلى مزدلفة، لكن يمكنه العودة إلى عرفات بعد بلوغه. واضح؟ فمثل هذا، هل هذه العودة مستحبة أم ما حكمها؟ مستحبة أم واجبة؟ أين؟ أحسنت. بوجوب الحج على الفور فيجب عليه أن يعني القول بوجوب الحج على الفور، وهذا هو الأقرب. واضح؟ فيلزمه في حال الرجوع بسرعة إلى عرفات ليؤدي الفرض ما أمكنه كالبالغ الحر. نعم. وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده، إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. من الذي لم يكن سعى؟ يعني من عتق أو من بلغ أو من أفاق من الجنون ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. لماذا؟ لأن المفرد بالحج ما متى يمكنه او متى يسعى سعي الحج؟ نعم. هو من في فقه الحج احنا بنتكلم كلمة بنتجنب تماما كلمة يوم العيد، لان يوم العيد اربعة ايام او خمسة كمان في الناس، احنا بنتجنب كلمة العيد في احكام الحج لانها ممكن نعم انا ممكن يعني بعد ايه؟ بعد دفع طيب واحد الحج اول ما يصل بيطوف طواف الايه؟ القدوم. بعد طواف القدوم هو مخير، اما ان يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم مباشرة، واما ان يسعى بعد طواف الافاضة، اما ان يسعى بعد طواف القدوم مباشرة سعي الفريضة، واما ان يسعى بعد ايه؟ طواف الافاضة فيما يتعلق بالمحرم. واضح؟ لماذا؟ لان السعي لا يكون الا بعد طواف، مفيش تعبد بالسعي بين الصفا والمروة يعني ايه بصورة كده عشوائية. يعني بعض الناس ايه تخطئ فهم قوله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج او البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما. بعض الناس تجدها في غير يعني اوقات الحج بملابسه كاملة وهو محرم غير محرم ولا حج، وقاعد رايح جاي بين الصفا والمروة وبيفهم من الآية فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، اي بالصفا والمروه، هذا لا ثواب له، وهذا يعمل العباده غير صحيحه على الاطلاق. انا اشتراط قلت في غير الحج، لان الحج ممكن انه بيسعى بعد الطواف بملابسه، لكن في العمره مثلا لابد ان يكون محرما، فلا سعي الا بعد طواف، لابد ان السعي يسبقه طواف. فسعي الحج فريضه، فيمكن ان يؤدي سعي الحج بعد طواف القدوم او بعد طواف الافاضه ايا كان. ثم يقول فان بلغ بعد ما قال فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده، ان عاد فوقف في وقته اجزاه عن حجة الاسلام لانهما اتيا بالنسك حال الكمال. قال الامام احمد قال ابن عباس اذا اعتق العبد بعرفة اجزاه حجه، فان عتق بجمع لم يجزي عنه ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم. لماذا؟ لان السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود. وكذا تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الاسلام. يعني معنى هذا الكلام ان الصغير او القن العبد اذا سعى بعد طواف القدوم وقبل الوقوف بعرفة في هذه الحالة لم يجزئه الحج، ولو اعاد السعي، لان ما فيش حاجة اسمها ان السعي يتكرر مرتين، هو كده خلاص ادى ركن من اركان فريضة الحج حين تعجل السعي بعد طواف القدوم. ففي هذه الحالة ان كان يعني الصغير او القن سعى بعد ما طاف طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة في هذه الحالة لا يجزئه الحج ولو اعاد السعي، لانه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، يعني لا يجوز تكرار السعي، على قول طبعا بان السعي ركنه، هو ركن فعلا، لان الركن لا يجوز تكراره. هل ممكن انسان يركع ركوعين في الصلاة غير صلاة الكسوف؟ هذا زيادة ركن، وعفعله متعمدا تبطل صلاته. صلاته واضح. فإذا لا يجوز حتى لو قال أنا أسعى سعيا ثانيا فهذا يعني لا يجوز. وقال رجل واحد يجزئه إذا أعاد السعي ولو كان قد سعى مع طواف القدوم. بعض العلماء خالفوا في هذا قالوا لحصول الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة فلا فرق في وجود ذلك قبل السعي أو بعده. أي نعم. ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود، لأن السعي له قدر معين له 7 مرات مثلا ووضع معين. أما الوقوف بعرفة فيكفي فيه حتى لو إنسان وقف في عرفات لحظة، حتى لو لحظة، فلا يوجد تقدير الوقوف بعرفة بساعة أو بنحوها. نعم. يقول بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته، استدامة الوقوف، لأن من وقف نهارا وجب عليه ألا يدفع إلا بعد الهروب، مع أنه يكفي لو دفع قبله. أي نعم. لقول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، والذي في السنة الفعلية أنه بقي واقفا من بعد الزوال إلى أن غربت الشمس ثم استحكم غروبها، يعني يبقى في عرفات وقتا أيضا بعد غروب الشمس، ثم بعد ذلك يعني يفيض إلى مزدلفة. وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة، أثناء طواف العمرة عتق أو بلغ لم تجزئه ولو أعاده، ولو أعاد الطواف لا تجزئه. لماذا؟ لمضي بعض الركن حال الصغر والرق، وهو لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، يعني كالسعي. ثم يقول بعد ذلك شارحا الركن أو الشرط الخامس الاستطاعة، يقول وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، رواه ابن ماجه. وقال عكرمة الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك إن كان شابا فليؤادر نفسه بأكله وعقبته. هنا يناقش شرطا مهما طبعا ومشهورا من شروط الحج، وهو شروط وهو شرط الاستطاعة. فإن الاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، شرط للوجوب دون الإجزاء، يعني أن الحج لا يجب إلا على مستطيع، الحج لا يجب إلا على مستطيع. فلو أن رجلا غير مستطيع حج وهو غير مستطيع يجزئه، واضح يجزئه. فلو حج كبير أو مريض أو فقير أجزأ إجماعا، وحج خلق من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء لهم ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فالقادر المستطيع هو من أمكنه الركوب من غير ضرر يلحقه. القادر المستطيع من يستطيع الركوب دون أن يلحقه ضرر بهذا الركوب لكبر، كبر في السن أو زمانة مرض المزمن أو مرض لا يرجى بره أو ثقل لا يقدر معه أن يركب إلا بمشقة شديدة أو كان معضوبا، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. إذن الاستطاعة هي ملك زاد وراحلة. وطبعا يملك الزاد والراحلة بآلتهما، بآلة الزاد أو آلة الراحلة من رحل وقتب ومحمل ونحوهما، واضح. لأن الراحلة يعني كنزلان طبعا من الجمل مثلا، فمش الجمل وخلاص، لابد فيه أدوات توضع على الجمل، الرحل أو الهودج مثلا أو المحمل والأدوات الراحلة. يعني مثلا زي واحد معاه سيارة مثلا يستطيع أن يحج به، لكن لابد للسيارة من إيه؟ من بنزين مثلا وهكذا. حيث اعتبرت في حقه سواء كان يعني يستطيع بكراء أن يؤجرها أو بشراء يشتريها لذهابه وعودته، لابد أن يستطاع في الذهاب والعودة. ويعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها إن احتاج إليه، يبقى اعتبار إن كان سيحتاج للزاد فلابد أن يعني يعتبر الزاد الذي يكفيه في كل مراحل السفر، هذا إن احتاج إليه. لكن إن كانت العادة أن هذا الطريق مأهول، يعني بكل مرحلة مراحل السفر يوجد مثل مطاعم أو أماكن يستطيع يشتري منها الطعام، في هذه الحالة الأمر يكون أسهل. فإن وجده في المنازل لم يلزمه حمله، توجد اسواق وتوجد في كل بلد مثلا بيمر عليها فيستطيع ان يتزود منها، لكن بشرط ان يجد الزاد بثمن المثل، ان يجد الزاد مباعا او مبيعا بثمن المثل، لا يزيد على الماء او الطعام على ثمن مثله. ما هو الزاد؟ الزاد هو ما يحتاج اليه من مأكول ومشروب وكسوة. هو المفروض ان انتم تاخدوا الاخ ده شوف قريبه فين، ما تسيبوش في الشارع يعني. شوف مع قرب المسافة يوضع عليه ان احتاج اليه، فان وجده في المنازل لم يلزمه حمله، وان وجده يباع بثمن، ان وجده يباع بثمن مثله. والزاد ما يحتاج اليه من مأكول ومشروب وكسوة، ليس الزاد الطعام فقط، الكسوة ايضا. وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة فقط ولو قدر على المشي، يعني تعتبر الراحلة وتشترط الراحلة في حالة ايه؟ بعد المسافة. لكن لو واحد مثلا في بحر، بحر هذه في نصف المسافة من مكة وجدة، يستطيع ان يمشي، هيكون كام 30 كيلو ممكن يمشيها. وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة فقط ولو قدر على المشي، وهو ما تقصر فيه الصلاة لا فيما دونها من مكي وغيره. فقريبة وليس يتضرر من المشي، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يحج ماشيا إن كان على مسافة قريبة من الحرم. فالاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. قال الألباني: ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. رواه ابن ماجه. هنا حقيقة نقطة مهمة جدا كما تلاحظون في الفقه الحد، بل في أبواب الفقه عموما، يعني الإسلام لا ينفصل عن الواقع. الإسلام دين حياة، دين حياتي. يعني انظر مثلا كيف الاستطاعة لابد أن يكون مستطيعا ولم يوجب الحج على كل إنسان، وهذا الاستطاعة لها تفاصيل بيراعي مثلا الطقس. يعني انظر كيف الاجتهاد في الأخذ بأسباب حفظ نعم الله سبحانه وتعالى من الصحة أو غير ذلك، خلافا لما يدعي الصوفية من السياحة في الصحراء بدون زاد ويسمون ذلك توكلا مثلا. واضح لك تجد الإسلام دين حياتي يراعي مصالح الناس حتى في فرائضه وأركانه كفريضة الحج وأمثلة، يعني أمثلة ذلك كثيرة. ليس هذا فحسب، بل يراعي أيضا أمور تتعلق بالوضع الاجتماعي لهذا الشخص الحاج. يعني يقول لك الدابة تصلح لمثله، أو يعني كما قال هنا: فالمعتبر شرعا في حق كل أحد ما يليق بحاله عرفا وعادة. يرجع في ذلك العرف، ما يليق بحاله عرفا وعادة لاختلاف أحوال الناس. فإن كان ممن يكفيه الرحل والقتب ولا يخشى السقوط اكتفى بذلك. واحد يعني يكفيه الرحل، الرحل هو يعني يعني حاجه بتبقى يعني عباره عن عصايه عامله كده اللي قدام اقصر من ورا، اخره الرحل اللي هي الخشبه اللي تكون على الظهر الانسان يتسند عليها والتي امامه تحفظه من السقوط لامام. فهذا هو الرحل، اخره الرحل هي اللي في الخلف. واضح؟ فحتى في السفره اللي تكون ايه مثل اخره الرحل، ثلث الذراع. نعم. فدي اللي بيتسند عليها من الخلف والمقدمه المعروفه. فإن كان ممن شخص يستطيع أن يركب الجمل ويكفيه الرحل والقتب، يجلس على القتب اللي هو سلام الجمل يعني، ولا يخشى السقوط لأنه شاب قوي مثلا عنده مهارة مثلا في ركوب الجمل فيكتفي بذلك. إن كان شخص لا يستطيع أن يثبت إلا بوجود المحمل، ففي هذا الحال لابد من وجود إيه؟ المحمل، وإلا يعد غير مستطيع ولا يحج أو لا يجب عليه الحج. فالمحمل هو الهودج، وفي معناه الشقدف المتعارف. نعم. يعني أي شيء لا يخشى سقوطه عنه ولا مشقة فيه. وإن لم يكن يقدر هذا الشخص، إن كان غير قادر على خدمة نفسه، اعتبر من يخدمه، يشترط حيث كي يكون مستطيعا أن يصحبه خادم يخدمه. فإن عجز عن إيجاد خادم ولم يجد مؤنة الخادم مثلا في هذا، أو لم يجد خادما في هذه الحالة، يعتبر شرعا غير مستطيع ويسقط عنه وجوب الحج. أي نعم. وإن لم يكن يقدر على خدمة نفسه اعتبر من يخدمه، اشترط من يخدمه. ومن امكنه من غير ضرر يلحق بغيره، مثل من يكتسب بصناعة كالخراج او مقارنة من ينفق عليه او يكتري لزاده ولا يسأل الناس استحب له الحج. يعني من امكنه ان يخرج الى الحج من غير ضرر يلحق بغيره، مثل من يكتسب بصناعة كالخراز، أو مقارنة من ينفق عليه شخص يعني هو في حد ذاته غير مستطيع بلك لكن مستطيع بغيره، فيصحبه من ينفق عليه في أثناء الحد، واضح؟ أو يكتري لزاده، يؤجر يعني لزاده، ولا يسأل الناس استحب له الحد، ويكره لمن حرفته المسألة، يعني شخص غير مستطيع وعادته السؤال، فيقول أنا أخرج الحج ويسأل بقى الناس أين ما نزل، فهذا يكره له الحج، هذا يكره له الحج، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم. طبعا دي المسألة. أما بقى الناس اللي بتروح حجة جاي تفرق، فمعدل لها وسخة، بعض الناس تروح موسم حج مخصوص كي يفرقوا. أي نعم. فقال مالك: ليس الزاد والراحلة من شروط وجوبه، فإذا قدر راجلا وله صنعة أو من عادته السؤال فهو مستطيع. فإن قدر راجلا، إن كان قادرا على الذهاب للحج ماشيا راجلا واضح، وفي نفس الوقت ليس معه زاد أو ليس معه مال لكن له صنعة يكتسب منها أثناء السفر، ففي هذه الحالة هو مستطيع. بل زاد الإمام مالك رحمه الله تعالى أن من كانت عادته السؤال هو أصلا يعيش على السؤال بغض النظر عن حق السؤال والكراهة الشديدة فيه، لكن هو يعتبر بذلك مستطيع. هذا مذهب الإمام مالك دون غيره من الأئمة كما يعني بينا. وقال أكرمة: الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك: إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعاقبته، يعني إن كان شابا قويا يخرج الحد حتى لو لم يكن معه زاد ولا راحلة. فكيف الصعيد عن الزاد والراحلة؟ يؤجر نفسه، يشتغل مثلا في أي شغل أثناء القافلة، مثلا زمان كان مش ممكن يعمل مثلا حاملا أو شيال مع القافلة، واضح؟ فيؤجر نفسه بأكله وعاقبته، يعمل معهم خدمة القافلة في أثناء السفر في مقابل ايه؟ الطعام، وفي مقابل العقبة اللي هو اللي هو ياخد دور يعني في الركوب يعني. أينا. الحقيقة جاءت اثار كثيرة في شرح معنى الاستطاعة، كما هنا قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والرحلة. وهذا ضعيف، لكن جاء عن ابن عباس نحوه، رواه ابن ماجه كما ذكرنا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وقال الترمذي بعدما سرد حديث ابن عمر: جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحله. قال الترمذي: العمل عليه عند اهل العلم. وقال شيخ الاسلام رحمه الله بعد سرد الاثار في هذا الباب: قال: هذه الاحاديث مسنده من طرق حسان ومرسلة وموقوفة، تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة، ولأن خطاب الله إنما هو للمستطيع، لأن من بدل من الناس، والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني والله على المستطيع من الناس، من استطاع إليه سبيلا، ما يعرف من الآيات: ولله على المستطيع من الناس حج البيت، والانتفاء تكليف ما لا يطاق عقلا وشرعا، ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس بما هو فوق طاقتهم، ولانه عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة، فكان ذلك شرطا كالجهاد، ومتى وصل وفعل اجزاءه بلا نزاع، فليس شرطا في الصحة والاجزاء كما تقدم، يعني واحد وصل باي طريقة حتى لو كان غير مستطيع وادى مناسك الحج فيجزئه ذلك عن حجة الاسلام بالشروط الاخرى، واضح؟ ولا يعني سواء يعني فالاستطاعة ليست شرطا لا في الصحة ولا في الاجزاء، لان الاستطاعة عبارة عن وسيلة الايه؟ القدرة على الوصول هناك، فهو وصل بغض النظر عن الوسيلة وادى المناسك فحجه صحيح او عمارته صحيحة، لكن الله سبحانه وتعالى رحمة به لا يكلف الله نفسا الا وسع، فينفعل باي طريقة حتى لو كان غير مستطيع، لا زاد معه ولا راحلة، ففي هذه الحالة يجزئه، او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، وهذا هو الذي تلحقه الاستطاعة غالبا في زماننا الان، يعني طبعا مش كل ما نعرف احد على الاطلاق في حج الدمن الان او بفرق مثلا او خيول او شيء من هذا، انما الحج الان بالسيارات والطائرات والسفن وهذه الاشياء، فالعبرة الان في الاستطاعة هي في قوله هنا: او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، من النقدين او العروض، يعني ذهب او فضة دنانير او دراهم او العروض او الاموال الان يعني. فهذا يستطيع مستطيع، هذا يعني يصير مستطيعا. فالقادر هو من امكنه الركوب ووجد من النقد او العروض او غيرهما ما يحصل به الزاد والراحلة، لان ملك الثمن كملك المثمن. ونقل ابن الجوزي الاجماع على ان اكتساب الزاد والراحلة لا يجب، فتقرر ان تحصيل سبب الوجوب لا يجب. اي نعم. طبعا المشاكل كثيرة الان في موضوع الاستطاعة، حسب الله ونعم الوكيل، من سراق ونصوص الحجاج، سواء النصوص الرسميين او نصوص الهواء والمحترفين، نصوص سرقة ظلمة يصدون الناس عن سبيل الله عز وجل. الناس اللي بتبيع التأشيرات الان بهذه الارقام التي ترهق سهل المسلمين، ولا حق لهم فيها، لا حق لهم في ان يأخذوا هذه المكوس الظالمة، سواء بقى من هنا او هناك او في الاردن او في السعودية او في اي مكان. الان الحجاج ينهبون نهبا. من الاشياء يعني من اللطائف ان الامام، او مش من اللطائف، ليس مجرد لطائف، هذه احكام شرعية. الامام النووي رحمه الله تعالى يذكر في المجموع ان وجود مثل هذه المكوس يرفع الاستطاعة. تصبح اذا كان واحد منك ياخذ 100 مكوس بسبب الحج، ففي هذه الحالة تصير غير مستطيع. بل يتكلمون احيانا ثاني وجد الماء بفوق بما بفوق بسعر يزيد على سعر المثل. هذا من الظلم الذي ايضا يؤثر في الاستطاعة. فحسب الله ونعم الوكيل، ونسأل الله ان ينتقم من كل من يصد الناس عن بيت الله الحرام بهذه الاساليب الغريبة من النهب والسلب. كان زمان يعني ايه الاصابات القطاع الطرق في السعودية وكذا هي التي تنهب، الان رسمي حيثما خطأ الحج خطوة ينهب منه المال وتأخذ منه الالاف. يعني الان التأشيرة وصلت كام دلوقتي؟ 4000 او 3000. دي ما يعني ملهاش اي صفة غير النهب والسلب وصد الناس عن سبيل الله وتعجيزهم عن الوصول الى بيت الله عز وجل. فهذا من العدوان ومن الظلم، وهؤلاء يكونون السحت بهذا الظلم وهذه الاموال. طيب ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، هل متروك الامر بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم؟ لان هذه حوائج اصليه، لان هذه حوائج اصليه ليست كماليه. فاذا هذا المال الذي يعني انسان يريد ان يعرف هل هو مستطيع او غير مستطيع، نقول له اذا ملكت زادا وراحلة او ملكت ما تقدر به على تحصيل وسيلة المواصلات انتقال ذاهبا و يعني راجعا، لكن هذا الوضع له شروط، هذه الاستطاعة لها شروط. ما هي شروطها؟ اولا بشرط كونه فاضلا عما يحتاج، لابد ان يكون هذا المال الذي سيحج به فاضلا عن الحوائج الاصلية التي يحتاجها. ما هي؟ مثل كتب ان كان طالب علم او كان عالما، ها، او مسكن، مسكن اساسي في بلده يعني، او خادم يخدمه، لان هذا يعتبر حاجة يعني اصلية. كذلك اللباس الذي يليق مثله، الملابس التي يحتاجها هو ومن ينفق عليهم، لان المفلس يقدم به على غرمائه. والمراد المسكن للسكنة، او يحتاج الى اجرة بالشرط المسكن يملكه، ممكن يكون اجرة الايجار يعني نفقة، او نفقة عياله، او اقصد يعني ان المسكن يسكنه، وممكن يكون عنده مسكن اخر يملكه لكن بيؤجره، وبيعيش من ايه؟ هو ومن يعول بالايجار الذي يعود عليه من هذه النفقة. هذا حال لا يكلف ان يبيع هذا المسكن اللي بيؤجره وبيعيش من دخله لكي يحج، ما دامت هذه الرياء او العائد ما دام بيستعمله في الحوائج الايه الاساسية، مثل النفقة على نفسه او نفقة على اولاده واهله وعياله. فذلك الغطاء والوطاء ونحوه كالاواني وما لابد منه، والا لم يلزمه. ان حصل اضرار في هذه الاشياء لا يلزمه الحج ولا يصير واجبا عليه لتضرره بانفاق ما في يده. اذا في هذا الحال يتضرر بان ينفق كل ما في يده. ايضا يراعى ان يكون حساب هذا المال الذي يستطيع به الحج يكون بعد قضاء الواجبات من الديون، سواء كانت الديون حالة او مؤجلة، سواء كانت الديون حالة او مؤجلة. لماذا؟ لان ذمته مشغولة بهذا الدين، وهو محتاج حاجة اساسية لان يبرئ ذمته من الدين، فتجب يجب يعني اداء الديون مقدمة على الحج، اداء الديون يقدم على الحج. وان ترك حقا يلزمه من دين وغيره حرم ان بيع حقا واجب عليه مثل اداء الدين او غيره يحرم عليه ان يخرج للحج، لكن الحج ايه يجزئه لتعلق به بانفاق ما في يده. اذا في هذا الحال يتبرر بان ينفق كل ما في يده. نعم. ايضا يراعى ان يكون حساب هذا المال الذي يستطيع به الحج يكون بعد قضاء الواجبات من الديون، سواء كانت الديون حالة او مؤجلة، سواء كانت الديون حالة او مؤجلة. لماذا؟ لان ذمته مشغولة بهذا الدين وهو محتاج حاجة اساسية لان يبرئ ذمته من الدين، فتجب يجب يعني اداء الديون مقدمة على الحج، اداء الديون يقدم على الحج. وان ترك حقا يلزمه من دين وغيره حرم، ان بيع حقا واجب عليه مثل اداء الدين او غيره يحرم عليه ان يخرج للحج، لكن الحج ايه يجزئه لتعلق الدين بذمته، فتظل ذمته مشغولة واضح بالدين. ايضا لا يستطيع لا يصير الانسان مستطيعا ببذل غيره له مالا او مركوبا. يعني واحد قال له انا ابذل لك المال والدبة وتخرج، هل يستطيع في هذه الحالة؟ بمعنى احنا مش نتكلم ما يصح الحج هنا ولا لا، لكن يقول هل الشرع يوجب عليه ان يقبل هذه المنة؟ لا لا لا يجب عليه، لا يصير مستطيعا بحيث يأثم اذا لم يحج، لا انما لا يصير مستطيعا ببذل غيره له مالا او مركوبا. وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى، ولو كان الباذل له قريبه كأبيه ونحوه، كأبيه ونحوه لأجل المنة، كبذل إنسان نفسه ليحج عن نحو مريض مرضا لا يرجى برؤه وليس له ما يستنيب به. قال الشيخ: وكل عبادة اعتبر فيها المال فإنما المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه. أي عبادة اشترط فيها الاستطاعة المالية الشرع ينظر الى الملك الحقيقي للانسان، ان هو يكون مالكا لهذا المال وليس مجرد تمكنه او القدرة على ان يملكه كتحصيله بصنعة مثلا او قبول هبة او مسألة او اخذ من صدقة او بيت مال. واضح؟ هذه قاعدة مهمة. يقول الشيخ الاسلام: وكل عبادة اعتبر فيها المال فانما المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه كتحصيله بصنعة او قبول هبة او مسألة او اخذ من صدقة او بيت مال. انتهى كلام شيخ الاسلام. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى، الشافعي يقول: يلزمه ببذل ولده اذا كان قد ادى عن نفسه، يلزمه ببذل ولده يعني ابنه حج عن نفسه، ابن حج عن نفسه ثم بذل لابيه مال الحج. على مذهب الائمة ابي حنيفة ومالك في هذه الحالة لا يستطيع، لا يكون لا يصير مستطاع ببذل غيره. الامام الشافعي يقول لا، بين الابن والاب بالذات اذا الابن بذل لابيه المال بعد ان يكون قد حج عن نفسه في هذه الحالة يلزمه، يصير الاب مستطيعا لحديث انت ومالك لابيك، فيلزمه بذل ولده اذا كان قد ادى عن نفسه. فان قبل المال المبذول مسألة اخرى. الان فرغنا من ايه الكلام على استطاعة كشرط الوجوب، استطاعة بالغير، لكن ان قبل شخص المال المبذول وقدر به وجب عليه الحج اجماعا. نعم. قلنا ايضا ان يشترط في هذا المال ان يكون بعد قضاء الواجبات من الديون حالة او مؤجلة، كذلك الزكوات وهي حقوق الله، الكفارات ايضا لابد ان يطرح من المال الذي معه الكفارات، كذلك النذور النذر الواجب لله سبحانه وتعالى. فلا فرق ايضا بين حق الله وحق الادمي في موضوع الايه المال او الاستطاعة المالية في الحج، لابد ان يبرئ ذمته من كل مطالبة بحق يعني لله او حق للناس. ايضا من هذه الشروط في المال ان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، ان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. اي نعم، المقصود بالدوام يعني العام نفسه، والدوام مصدر دام يدوم اذا ثبت واستمر. والمراد هنا على الدوام المقصود بالذات ايه؟ فترة ذهابه وإيابه، مدة ذهابه ورجوعه. وقال جمهور الاصحاب: طريق التصحيح ان يحمل قوله هنا على ذلك، ويمكن ان يحمل على ظاهره صرح به في الهداية، يعني يمكن ان يحمل على ظاهره في الدوام يعني طول السنة واضح، لكن يعني يحمل الأصح في المذهب أن يحمل أن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، يعني خلال فترة غيابه عن أهله وأولاده لابد أن يترك لهم ما فيه من النفقة في فترة ذهابه وإيابه. قال في الهداية: وأن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته من عقار أو بضاعة أو صناعة، ومشى عليه في الإقناع والمنتهى وشرحه وغيرهم. قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن يعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام، وعليه أكثر الأصحاب. يقول: أن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، يعني من عقار أو بضاعة أو صناعة. من عقار يعني كان له يعني أجر بيجي إيه دخل بيأتي من عقار، يعني إيجار مثلا عقارات، أو ربح بضاعة، أو من صناعة ونحوها، أو ثمار، أو عطاء من ديوان ونحو ذلك. لكن إن فضل عن حاجته وأمكن بيعه وشراؤه قدر الكفاية منه ويفضل له ويفضل له ما يحج به لزمه في هذه الحالة. يقول: وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، لأنها نفقات شرعية تجب عليه أن يوفرها إلى أن يعود بلا خلاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ولأن ذلك مقدم على الدين فلأن يقدم على الحج بطريق الأولى. يعني إذا كانت النفقة له ولمن يعول تقدم على الدين على أداء ديون الناس، فكيف فلأن يقدم أيضا على الحج بطريق الأولى. يقول: لأنها نفقات شرعية تجب عليه، يتعلق بها حق آدمي فقدمت، لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وهذا الحديث صحيح. وقال في الروضة: والكافي إلى أن يعود فقط، وقدمه في الرعاية قاله في الفروع. وشرحنا معنى هذا الكلام، أن كلمة إلى أن يعود فقط متعلقة بعبارة إيه؟ على الدوام. هل هي سنة كاملة أم على الدوام بمعنى فترة ذهابه وإيابه أو وغيرك من أقوال كما يعني بينا. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا. فمن كملت له هذه الشروط التي ذكرنا لزمه السعي فورا، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فيأثم إن أخره بلا عذر، بناء على أن الأمر للفوري، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه الإمام أحمد. وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيحتمل أنه العذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه. أي نعم، هنا يتعرض لمسألة: من استطاع الحج وتوفرت له الشروط السابقة التي بدلناها، هل يجب عليه على الفور في أول فرصة تسمح له أن يبادر بالحج، أو أنه على التراخي، أو أنه هذا خلاف يعني مشهور بين العلماء؟ يقول هنا: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا. هذا هو المذهب الحنبلي، الظاهر مذهب الحنبلي أو المعروف في المذهب أنه يجب الحج على الفور ليس على التراخي، بمعنى أنه يأثم إن أخر الحج بمجرد إيه بعد الاستطاعة، بناء على أن الأمر للفوري. أي نعم، هذه الشروط الخمسة التي ذكرناها هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فمن كملت له هذه الشروط الخمسة وجب عليه السعي للحج والعمرة على الفور. وتأملوا كلمة يجب عليه السعي، بيقولش واجب عليه يعني الحج نفسه، لا، يأخذ بأسباب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو يبدأ أن يسعى، لأن كان زمان العذاب في الحج في السفر، مشقة السفر والحر، قطاع الطرق وغير ذلك. الآن العذاب مع الموظفين، الحصول على التأشيرة والإجراءات المعقدة والزحام في الموانئ والإهانة أحيانا وكل هذه الأشياء، هذا يعني يحتسب الإنسان أيضا. هذا هو الإيه؟ هذه مشقة السفر الآن في زماننا، التعامل مع هؤلاء النصابين الذين يأكلون أموال الحجاج سحتا وعدوانا، وأحيانا يعني منهم من يسيء أيضا يعني معاملتهم. فيجب على الإنسان أن يسعى، يصبر بقى على العناء الذي يراه والروتينيات الصعبة والمعقدة، أن هذا هو هذه المشقة الآن هي الموجودة الآن في الحج. أما السفر بالمواصلات الآن الطائرة أو حتى الباخرة أو البر يعني ذهبت تقريبا المشقة أو هي مشقة نسبية. نعم. الشاهد يعني من الكلام أن من كملت له هذه الشروط الخمسة وجب عليه السعي للحج والعمرة على الفور، لابد أن يسعى ويأخذ بالأزداد كي ينجز الحج أو العمرة على الفور. وهو الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصل، هذا معنى الفور. الفور الشروع في امتثال الأمر عقب الأمر مباشرة من غير فصل، لأنه مجرد ما استطاع أصبح الآن متوجه عليه قول الخليل عليه السلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ولا يجوز له تأخيره عند أحمد وأبي حنيفة وأكثر الشافعية. قال شيخ الإسلام الحج على الفور عند أكثر العلماء، وإذا خاف العنت من يقدر على الحج قدم النكاح وحكي إجماعا وإلا قدم الحج. هنا في هذه العبارة المختصرة يتعرض لمسألة مشهورة وهي أيهما يقدم الإنسان، الزواج أم الحج؟ ينظر إلى حاله، إن كان يخشى العنت، العنت يعني إن كان يخشى الوقوع في الفاحشة، فإن كان يخشى العنت ففي هذه الحالة يتعين عليه النكاح فيقدم الزواج. إن كان يقدر على الصبر ولا يخشى العنت ففي هذه الحالة لابد أن يقدم الحج فورا فورا. أي نعم. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، ويأثم إن أخره بلا عذر. لماذا؟ لأن الأمر يقتضي الفورية، ولما ورد في التأخير من التأثيم، ومع العذر فلا تأثيم. فإن كان أخر العذر فهو إن شاء الله لا إثم عليه، لكن الإنسان الذي يستطيع ويعني يتراخى ولا يبادر إلى السعي إلى الحج فيعني ورد فيه مثل هذا يعني كثير من التحذير، كما في الحديث حديث ابن عباس المذكور تعجلوا إلى الحج، طبعا المقصود هو الحج الفريضة، تعجلوا إلى الحج يعني حج الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، أو كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة الأعراف أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، هذا دليل من أدلة الفورية، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، من يدري متى ينتهي أجله. لذلك الحج ركن ركين أساسي من دين الإسلام، فبالتالي لابد الإنسان أن يبادر إليه تكملة لدينه ما دام مستطيعا. نعم. وهذا من حيث اللغة، يعني لو أن السيد قال لعبده اسقني ماء اسقني ماء، فمكث مثلا 5 ساعات وبعد كده جاب له ماء، قال له الأمر على المذهب أن الأمر على التراخي، ماذا سيفعل به؟ سيبطش ويعاقبه، لأن الظاهر أن هو ما لم يمتثل فورا لا يعد إيه مطيعا، وإنما يعتبر عاصيا لسيده. واضح؟ حتى إن لم يقل له اسقني ماء الآن أو أحضر لي الشيء الفلاني الآن، مجرد الأمر يقتضي الفورية. نعم. ولقوله عليه الصلاة والسلام تعجلوا إلى الحج أداكم لا يعرض له، لا يبدو ما يعرض له، قد يكون لأن المال متوفر بعد ذلك يضيع المال، إن كنت يوجد مال لكن لا توجد صحة، يوجد الآن فراغ بعد ذلك يأتي الشغل، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، فقد يعني توجد الصحة ولا يوجد الوقت، يوجد الوقت ولا توجد الصحة، ذهب الصحة، يوجد مال، والرسول عليه الصلاة والسلام قال اغتنم قبل غناك قبل فقرك. اي نعم. ومن حديث في حديث الفضل ايضا من اراد الحج فليتعجل، وليست الارادة هنا على التخيير، من اراد الحج فليتعجل فليتعجل، ليس المقصود من اراد يعني ان الموضوع اختياري، واضح، لانعقاد الاجماع على خلافه، بل كقوله من اراد الصلاة فليتوضأ، هل معنى ذلك ان الصلاة تبقى شيء اختياري؟ لا، يعني اذا وجبت عليه فليتوضأ لأنه لا تصح إلا بمقدماتها. وكقول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، هل هي على التخير؟ هل هي على التخير لمن شاء منكم أن يستقيم؟ يعني اللي عايز يستقيم يستقيم، عايز يعود هو حر يعني له الخيار؟ لا، لكن المقصود يعني لكن يفهم ذلك يعني على أن الإرادة ليست إيه أو المشيئة ليست على التخير. وعن عبد الرحمن بن سابوك يرفعه من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس او سلطان جائر او حادث ظاهرة فليمت على اي حال يهوديا او نصرانيا، رواه سعيد. هو حديث ضعيف الحقيقة، لكن عموما مجموع الحديث في هذا تبين ان لذلك اصلا وعن الحسن عن عمر رضي الله عنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة استطاع ومال يجد كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه البيهقي وغيره. طبعا هذا يحمل على أنه إيه يعني على سبيل التغليظ على سبيل التغليظ. ولأنه الحج أحد مباني الإسلام فلم يجد تأخيره إلى غير وقت معين كبقية المباني بل هو أولى. وأما تأخيره صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه الحج يعني بناء على أنه فرض سنة 9 فيحتمل أنه كان في آخرها أو لعدم استطاعته أو حاذى يعني أو يعني كخوف في حقه منعه أكثر أصحابه أو لأن الله كره له الحج مع المشركين عراة لأن المشركين كانوا في هذه السنة يعني في نفس السنة كانوا يحجون عراة ولذلك يعني أمر رفع الحج ثم يعني تعقبه بعلي ينادي لا يطوفن بالبيت لا يحجن بذرعان المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان فكره أن يطوف وهناك كان مانع يعني كان هناك مانع من حجه في تلك السنة أو لأن الله كره له الحج مع المشركين عراة أو لاستدارة الزمان أو غير ذلك. ومن جملة الأقوال أنه فرض 19 فلا تأخير. وقال ابن القيم لما نزل عليه فرض الحج بادر صلى الله عليه وسلم فإن فرضه تأخر إلى 9 أو 10 عام تبوك وإرجاف الصديق بعلي ينادي بذلك مؤذن به وهو قول جمهور المفسرين. ولم يرى أحمد بالغزو قبل الحج بأسا قال الشيخ هذا مع أن الحج واجب على الفور عنده لكن تأخيره لمصلحة الجهاد كتأخير الزكاة الواجبة لانتظار قوم أصلح من غيرهم أو تضرر أهل الزكاة وتأخير الفوائد للانتقال عن مكان الشيطان وهذا أجود ما ذكروه إن كان واجب عليه متقدما والتقديم أفضل إجماعا ولو حج في آخر عمره ليس عليه إثم بالإجماع ولو مات ولم يحج مع القدرة أثم إجماعا يعني من استطاع وقصر ولم يبادر الحج على الفور لكن تراخى في أداء فريضة الحج ففي هذه الحالة يعني إن امتد عمره بحيث تمكن من الحج لا إثم عليه لكن إن مات ولم يحج مع القدرة فإنه يكون آثما فإنه يكون آثما لأن كما قلنا يعني ما أملوا من أجلوه بيد غيره الروح نفسك ليست في ذلك أنت هي في يد الله سبحانه وتعالى يقبضها متى شاء والموت لا يفرق لا بين الجنين في بطن أمه ولا بين الطفل والصبي أو الشاب أو الشيخ الموت يأتي للجميع فمن يضمن أن يمتد عمره فلذلك على الإنسان أن يبادر بإقامة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام قبل أن تعرض له العوارض التي يعني تحول دونه ودون بيت الله.